كل لما اقول هنشوف اصول بلاقي نحلة كل نفسها تعمل مافيا وعندكم ماشيين بالعافية حصلت على بشرب سموم شبعان وموم يا غالي ما كفاية انا كل يوم بنام واقوم على نحلة وحكاية اصحابي دول نسيوا الاصول مبدأ فرقايا بفرح كتير بضحك وطير والهم جوايا انتو ما لفيت عايشة اللقطة افلامكم يلا بايظة وساطة اوعى تفكر تعمل لقطة في منك كتير كلكوا شعرك مالكوش كارفة بس انا جبروت كلها عارفة يا زميلي قد الحق دي حرفة اصل الكبير كبير الطيبة قلت الصحبة قلت الدنيا دورة انا كنت جدع وشفت الوجع جدع انت يا خسارة معايا مال في ولاد حلال يقولولي اقدارة معيش فلوس كله بيدوس والصحبة غدارة ما تعيش الدور هنا مش مصر ما بينا خلاص مالكوش مطرة وقت دموع كل الناس تفرى وانا اللي انا مسعلان كل نفسها تعمل مافيا معلمكم ماشيين بالعافية ما بقتش الناس حلوة وصافية ما بقتش بد امان يا صاحبي روح الباب مفتوح والوحدي اشياء هنشوف بقى مين فينا اللي في الاخر هيتحق عملت ليك اللي رضيت بس انت خاين في الشدة سبت زميلك وحده ما بقتش باين روح قلبي اللي انا ميت فيها مفيش قبلها ولا بعديها انا عمري ما خاف اللي عليها دي هي روحي القلب عسل الملكات حتي بسطة هي احلى الناس في عيون ياسطة خليت القلب بدون واسطة قبليها شفت الغول كل لما اقول هنشوف اصول بلاقي نحلة يا زميلي مش دايما نفوق دي الدنيا رحلة مش كل ما اقولك حاجة تقولي بكرة احلى ده انا كل لما امشي وراك بتحط نفس احلى جد عندي دي فيكم استخسرة على مين يا زمالة العبوا غيرها ناس يا ما انا قطع تسورة ما لهمش وجود في حياتي قال فاكرين هتعب انا تبت بجد خسارة فيهم لو مشي انا مش حبك عليهم مش ليا الا اخواتي العين عليا وحواليا وميت حلنجي اللي يرازيني ويعديني واللي منجي العب في وينجك اوعى تيجي جنبي وينجي شايفك عويل فبلاش تعيش دوري لا درجي انا سد انا بطل انا غلجي لو حد بعش وقت يجيلي ازيك هنفوت يا زميلي يتشط من الحريم انا سي السيد وجاوبة هتعدى زميلي حط ضريبة انا جوا مجالي قوة رهيبة معروف اني سعيد انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com